الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أعظم قيمنا الإسلامية الرفيعة السامية الجليلة قيم التكافل بين الناس وقيم التعاون، وهي من أوضحها وأظهرها وأبينها في مجتمعنا في السودان. تجد الناس يرددون ويقولون الناس بالناس والكل برب العالمين، وهذا صحيح. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه القيم الرفيعة التي تقوم على إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج ونصرة المظلوم ونجدة المكروب وتقديم يد العون للفقير والمسكين، أخيرا سمي بالعمل الطوعي والعمل الإنساني. وربما الذين يقومون في هذا العصر بالعمل الطوعي والإنساني منطلقاتهم مختلفة، قد يكون بعضهم يفعله لأجل أن ينشر دينه يسمونه عمل تبشيري، وبعضهم قد يفعله بدوافع إنسانية محضة لمساعدة بني البشر وإخوانهم في الإنسانية يقدمون لهم الخير. لكن تقديم يد العون للآخرين في ديننا وفي شرعنا وفي ملتنا إنما يعتبر دينا يتعبد به رب العالمين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما هي الدوافع والمنطلقات؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فبالتالي هذا عندنا دين نطلب فيه الأجر من الله ونبتغي فيه الثواب من رب العالمين، بل هو من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الثواب. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك هو عندنا دين، هو عندنا عبادة. نعم الإنسانية مطلوبة، ولكننا نفعله بدافع أخروي وببعد أخروي يختلف عن بعد الناس في تعاملهم في دنياهم في تعاطيهم مع هذه الأمور. طيب، مساعدة الآخرين تعتبر من أعظم أبواب الأجر والثواب، حتى كان السلف يقولون أعظم عبادة لله نفع الخلق، وأعظم باب من أبواب الحسنات النفع المتعدي كتعليم الجاهل وإرشاد الضال ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وصلة الرحم والإحسان إلى المكلوم وإلى غير ذلك من المعاني الجليلة التي هي ليست مجرد كلمات منمقة ولا عبارات مزخرفة عندنا، بالعكس هي دين نفعله ونسعى ونجتهد فيه ونعمل من أجله. فبالتالي نود أن نتحدث في إشارات هذه الحلقة عن بعض أبواب معاملة ومساعدة وتقديم يد العون للآخرين. من مشى مع أخيه لقضاء حاجته خير له من أن يعتكف في مسجد هذا شهرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الذي يمشي ليقضي حاجة إنسان حتى ولو لم تقضى في بعض الروايات فإن أجره ثابت، ومن مشى مع أخيه ليثبت له حاجته ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. فمعناها السعي مع الناس بالبدن بالجسم، بالعنده عنده عربية جوه قال له يا أخي عندنا مشوار مردات تلد طوالي وديها. إذن أبواب الخير كثيرة، خاصة في بلادنا. إذا أردت أن تتقي النار اتقي النار ولو بشق تمرة. المحتاجين كتار كويس. ممكن تجي أنت ومرتك تشتروا فول وتشتروا عيش وتعملوا سندويشات وتمشوا محلات الناس المحتاجين وتدوها للناس. أنت ومرتك تعمل برنامج زي ده كويس. ده كله ممكن. تمشي في الشارع تلقى زول داري يشيل عربية داري تفروها تدفر معهم كويس. في ناس دارين مصروفات الدراسة. يعني أنا بعرف شخص عادي لكن في ولد مسكين في الحلة لما تجي المدرسة بيشتري له مع أولاده جميع مستلزمات المدرسة. الأولاد شنطة هو شنطة كراريس ويدفع له الرسوم ويديه حق الفطور يوميا. الدايج باب الخير بالجو كفالة الأيتام باب واسع من أبواب الخير والرزق في الآخرة. الأرملة الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقس على ذلك القاعدة فلا تحقرن من المعروف شيئا اتقوا النار ولو بشق تمرة. نحن ديننا ذا عظيم يعتبر مساعدة المسكين والحض على مساعدة المسكين من صميم الدين. رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين. هذا من صميم ديننا. ختم الآية بشنو؟ يمنعون الماعون. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. منع الماعون منع الأكل ده كويس. الدائر أجر ملقى. ممكن تعمل بليلة ولقيمات ترسل الجامع الناس يأكلوا. الدائر معروف ده والدائر الخير لا يعدمه أبدا. طيب ده كله كان ما بقى. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق تبسمك في وجه أخيك صدقة. ما بتقدر على ده. في زول ما بيقدر يتبسم ده شو ده. يعني ما في زول بيعدم الصدقة. الإسلام يريدنا أن نتصدق بأموالنا ولكن قبل أن نتصدق بأموالنا أن نتصدق بأخلاقنا. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. ثم أفشي السلام دي برضو صدقة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام. زول خشمه ده ما قادر يفتح يقول السلام عليكم ما قادر. ده بخيل بخل ما يعلم بول الله. أبخل الناس من بخل عن السلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. طيب ده كله ما قدرت عليه ما قادر تصدق. كف أذاك عن الناس. كفك أذاك عن الناس صدق. وكفك أذاك عن الخلق وعن عباد الله صدق. تاني في شنو؟ أريد أن أذكر المستمعين والمستمعات في آخر هذه الحلقة لا تنسوا أن إخوانكم من المسلمين قد يكونوا سببا في دخولكم الجنة فلا تحقروا من المعروف شيئا. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية حلقة إشارات على أمل أن ألقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته ولا تنسون من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.